من فوائد هذه الآية الكريمة عظم الزنا وأنه من الفواحش، لأنه بالاتفاق أن المراد بذلك الزنا، والقول بأنه استحاق قول ضعيف لا يمعول عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله فاستشهدوا عليهن أربعة، وقوله منكم الخطاب للمؤمنين والصحابة كلهم عدول، أو نقول إنه منكم خطاب للصحابة كلهم، ويحمل هذا الإطلاق على العدالة كما قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت، وذلك لأن الله تعالى لم يعتبر في الزنا إلا شهادة الرجال. ومنها أن الحد يدرأ بالشبهة، أن الحد يدرأ بالشبهة، وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة، وشهادة النساء الأربع فيها شبهة بأنهن لم يضبطن، كما قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا شك أن الحدود تدرأ بالشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط الحكم، بمعنى ما هي الشبهة التي يدرأ بها الحد. فمن العلماء من توسع فيها حتى قال إنه لو استأجر امرأة للزنا فزنى بها فلا حد عليه، لأن استأجره إياها شبهة، كما لو استأجر بيتا يسكن به. ومن العلماء من توسط، ومنهم من شدد، والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة أن الوسط هو الصحيح، هذا هو الغالب. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء بالشهادة في باب الزنا، لقوله فإن شهدوا، ولهذا يجب أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه، كما يدخل الميل في المكحلة. فلا يكفي أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عراة، ورأينا ذكره بين فخذيها، ما يكفيها، لا بد من التصريح بالجماع، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لماعز، قال أن اكتهى لا تكن، أو لا تكن، أو قال لا يكن. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه إنه لم يثبت حد الزنا بالشهادة إلى يومنا هذا، لم يثبت بالشهادة. لماذا؟ لأنها صعبة. طيب، فإن قال قائل هل يمكن أن نثبته بالتقاط الصورة؟ قلنا كنا نقول بذلك، لكن لما تبين لنا دبلجة المصورين قلنا لا نثبت. أتعرفون الدبلجة؟ يعني يجمعون لفقون صورة ويجعلون رجلا على امرأة قد جامعها وهو ليس الأمر كذلك. ومشكلة الدبلجة هذه نسأل الله يكفينا شرها، بدأوا يدبلجون الكلام الآن، كما قيل لي يأخذون مثلا من كلامي حرف حرفا في كلمة من الكلمات، وحرفا من كلمة أخرى، وركبون بعضهم على بعض، وينشئون خطبة بصوتي على ما يريدونه. عرفتم؟ يجمعون حروف ثم يصوغونها كلمات على ما يريدون، والصوت صوتي ونبرات الكلام نبرات كلامي. فمشكلة حقيقة، أي إنسان يريد أن يتقول على شخص الآن يمكنه، لكن نرجو الله أن الله يجيب فيروسها لهذه الآلات كما يهددون الآن بفيروس الكمبيوتر حتى نسلم من شرها ويسلم الناس من شرها. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن حبس المرأة في بيتها من أسباب درء الفتنة، لقوله فأمسكوهن، لأن هذا نوع من العقوبة من وجه، وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن البيت خير للمرأة لقوله فأمسكوهن في البيوت، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهن.